القاهرة تقدم من همس فؤاد الأوتار، من أرج الروض المعطار، من وهج من طهر الأنوار، انتفض الحرف السيار ليبوح بأحلى الأشعار. أحلى الأشعار. مع عزة سعد الدين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم مع أحلى الأشعار. قصيدتنا في هذه الحلقة بعنوان الحب للشاعر علي الجارم. عاج الخيال فلم يبل أواما، ومضى وخلف في الضلوع دراما. يا قلب ويحك، ما سمعت لناصح لما ارتميت ولا اتقيت ملاما. لعبت بك الحسناء تدنو ساعة فتثير ما بك ثم تهجر عاما. والحب ما لم تكتنفه شمائل غر يعود معرة وأثاما. والحب أحلام الشباب هنيئة، ما أطيب الأيام والأحلام. والحب نازعة الكريم تهزه، فيصول سيفا أو يسيل غماما. والحب ملهاة الحياة وطبها، ولقد تكون به الحياة سقاما. والحب نيران المجوس لهيبها، يحيي النفوس ويقتل الأجسام. والحب شعر النفس، إن هتفت به سكت الوجود وأطرق استعظاما. والحب من سر السماء، فسمه وحيا إذا ما شئت أو إلهاما. لولاه ما أضحى وليد زبيبة يوم التفاخر سيدا مقداما. الحب ألبسه المروءة يافعا، وأعده للمكرمات غلاما. يا شد ما فعل الغرام بمهجة، ذابت أسا وصبابة وهياما. كانت صؤولا لا تنيل خطامها، فغدت أذل السائمات خطاما. سكنت إلى حلو الغرام ومره، ورعت عهودا للهوى وذماما. وطوت أحاديث الجوى فطوت بها داء يدك الراسيات عقاما. نالت ضنا منها الذي قد ناله، فعلام روعها الصدود علاما. يا زهرة نم النسيم بعرفها، وجرى بها ماء النعيم جماما. يا جنة لو كان ينفع عندها نسك لبتنا سجدا وقياما. يا طلعة الروض النضير تحية، ومجاجة المسك الذكي سلاما. لقاؤنا غدا و أحلى الأشعار.